ويتق الله ربه ولا يخسر شيئا فإن كان الذي عليه حق سميعا ضعيفا لا يستطيع أن له وكيل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن يكن مع رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضى من الشهداء أن تضل إحداهما فليذكر إحداهما الأخرى فلا يأبى الشهداء إلا ما دعوا ولا تستهنوا أن تكونوا صغارا جميعا إلى أجله ذلك أقصد عند الله وأعظم الشهادة وأدعى أن لا تختاروا إلا أن تكون تجارة حاضرة إلا أن تكون تجارة حاضرة تنجون عابلكم فليس عليكم جناح إلا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم فإن كنتم على سبب ولديهم فلكم فرها مضروبة بريئا لكم من بقاء بل أدوا الذي تؤمن أمانته ويتق الله ربه فلا تكون الشهادة ومن يكن هذا إنه آمين الله بما تعلمون عليم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إلا ما دعوا ولا تسألوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقرب للشهادة وأدنى ألا تختاروا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكم بشيء عليم. هذه الآية نعم وهي آية مدنية وفيها أحكام ما يتعلق بالدين وهذه أطول آية في كتاب الله سبحانه وتعالى هذه الآية ولا يوجد آية مثلها في الطول أبدا في القرآن. وهذه الآية فيها يقول: يا أيها الذين آمنوا. وقد قلنا غير ما مرة يقول عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ سمعتيك استمع إليه إما أن تؤمر بخير أو تنهى عن شر. كل القرآن كده إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا اسمع إيش يقول. هنا قال يا إذا تداينتم بدين فاكتبوه. أنا مرات يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم ينهى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا وهكذا دائما ولا يوجد إلا في السور نعم المدنية لا يوجد في سورة مكية يا أيها الذين آمنوا مع أن السورة المكية كثيرة في القرآن فلأجل ذلك هي أعظم يعني أطول آية في كتاب الله. وقد ذكر الإمام أحمد رضي الله تعالى يعني حديث في هذا الموضوع رواه ليه وهذا هل هذا الأمر أطلوب هل الأمر إرشاد أو سني أو واجب حصل خلاف بين الأئمة والعلماء ولكن الذي يظهر من الآية أن ذلك واجب يعني يظهر من هذه الآية أن الإنسان إذا تداين لازم يكتب الشهادة يكتب إيه يكتب كاتب ويشهد شهود هذا واجب. وهناك من الأئمة ومن العلماء من يقول لا ويستدل به بأدلة وسنذكر هذه الأدلة التي يستدل بها الناس فيقول يا أيها الذين آمنوا في هذه الآية إذا تداينتم يعني إذا حصل يعني معاملة فيها دين والدين هذا يدخل فيه الدين يعني محمد يتدين من خالد 1000 ريال فيكتب له سنة زي ما يقول الآن تبتراج أني أقرر لفلان ابن فلان بمبلغ 100 ريال أو 1000 ريال أو 10 أو بأقل أو بأكثر وأني سأدفعها في يوم كذا في شهر كذا في سنة كذا يعني في الشهر الفلان شهر محرم شهر ربيع الأول شهر في سنة كذا خلاص ويجب شاهدين والشهود هذه لازم يكون عدول ما هو العدل في الشهادة الذي لا يفكر كبيرة ولا يصير على صغير هو الشاهد في كل زمن على قدر الزمن مو يعني شاهد لازم يجيب شاهد زي الشاهد يعني العدول في أحد الصحابة لا ولذلك القضاة مثلا مرة واحد عشان يبقى يطعن في شاهد يجي يشهد يكون هو حالق لحيته يقول أنا ما أقدر هو بس عشان يضيع الحد مش يعني عشان يعني عشان هو متحد هذا بس عشان يضيع الحق يقول انا ما اقبل. فالقاضي يجي سيقبل هو حالق بهذا وهذا حالق بهذا خلاص ما بعد صار ها ما يقول يعني عشان يضيع يقول انا ما اقبل هذا صار عشان يرفض حقه. فكل عضو فاذا هو كان مرتكب يقول له بس يشرب الدخان. طيب انت تشرب الدخان خلاص يشرب احنا فلازم العدول يعني في كل وقت على قدر الزمن مو لازم عدول يعني ممكن درجة أولى على قدر الزمن. فعدولنا نحن في هذا العصر ما هم غير عدول الأولين يمشي يقول كذا فيها. فيقول هنا في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا تداين فيدخل في الدين يدين محمد بن خالد يدخل في ذلك السلم ويسمى السلف يسموه بعض العلماء علماء الحجاز هنا يسموه السلم علماء يعني العراق يسموه يعني السلم. وجاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلم الرسول لما هاجر إلى هذه المدينة وجد أهل المدينة يسلفون في الثمار فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أسلفوا أن يسلفوا في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. كيف السلم؟ هذا أكثر ما يقع في الفلاح. الفلاح مثلا يزرع زرع ثم ينقص عليه مال فيجي إلى التاجر يقول له أنا أعطيني مثلا 1000 ريال أو 5000 ريال وعندما يعني ينبت النبات وجد النخل او جد البر او الدخن او الذره اعطيك عن كل ريال مثلا صاع فياخذ المبلغ وعندما يحصل الجداد يسلمه هذا يسمى سلم. وكذلك القرض. القرض مثلا ايش القرض؟ القرض كذلك هو بمعنى الدين. مثال ذلك بس القرض بعض كتب الحنابله يذكر ان القرض لا اجل له ولكن الذي يظهر من هذه الايه ان له ايش القرض يعني رجل يكون فقير وعنده اولاد وعنده عائله فيحتاج الى كيس من الرز او من البر او من الذره او من غير ذلك فيجي لتاجر يقول له اعطينا او قريبا له او صديقا له او جارا له فيقول له اعطينا يعني 5 أصواع او كيس فيعطيه. فالذي يظهر من هذه الايه لازم له اجر لازم يشهد ولازم له اجر. يعني كتب الحنابله يعني درسناها في مدارس كثير يقول لازم ما له ايه ما له اجر لانه هذا ارفاق يعني تسهيل لانه مثلا فقير قلت له بعد خمسة بعد شهرين تجيب لي 5 أسواع هو لسه فضل 5 شهرين ما حصل شيء. لذلك والذي يظهر من الآية أن لا فرق بين الدين وبين السلم وبين القرض. فيقول هنا فيها الذين آمنوا لا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب. ويذكر يعني الإمام أحمد السبب في ذلك الله ليش فرض ذلك وأمر بذلك لأن أول من جحد آدم عليه السلام أبونا آدم هو أول من جعل فلعدل ذلك أمر الله أنه وأن آدم عليه السلام لما خلقه الله نعم وأراه ذريته أراه ذريته واحد منهم يعني على صورة طيبة قال هذا من هذا؟ قال له هذا يعني من ذريتك داود. قال يا ربي كم عمره؟ قال عمره 60 سنة وآدم كم عمره؟ 1000 سنة. قال له طيب أنا أعطيه من عمري 40 سنة يصير إيه يعني داود يصير 100. قال له الله أكثر مرحب جاء أتوا الملائكة وفكروا وشهدوا الملائكة على أن آدم يعني أعطى ابنه داود 40 سنة وهو يصير نقص عليك 40 سنة يصير 1000 إلا يعني 40 سنة واستمر حتى عاش لما جاء ملك الموت يقبضه قال لا أنت أنا لسه قال له باقي 40 قال له لا 40 أعطيتها له قال لا أنا ما أعطيتها له ولده. عجيب كيف ما اعطيتها لولد؟ بعد ذلك جابوا الشهود يعني ورقه وكذب. بعد ذلك ثبت في الاحاديث الصحيحه الذي ذكرها ان الرب سبحانه وتعالى اعطى داود 40 واعطى يعني ادم 100. فلذلك اذا كان ادم يجحد اذا نحن من باب اولى واحرى ان نجحد. فانسان يدين انسان مبلغ من المال ثم بعد ذلك يقول له اعطيني. ولذلك جاء اتى بحديث كذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احد من السلف قال ان الله لم يستجب دعوه مظلوم وهو ان مظلوم منه يعني اعطى ماله لشخص ما ثم بعد ذلك ولم يكتب ولم يشهد ولما جاء الاجر قال له اعطيني هذا المال الشيء فاراد يدعو عليه دعا عليه يقول نمس ليه لانه خالف امر الله عصى الله والانسان اذا عصى الله إيه؟ لا يستجاب له دعوه. فلأجل ذلك امر الله عباده المؤمنين والذي يصح والذي يثبت من هذه الايه ان الامر امر ايجاب ان اي انسان بائع نعم او دين لازم شيء لان الله يقول يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. فاكتبوه هذا فعل امر مبني على حذف النون والواو من فاعل والهاء فاكتبوه. ومعروف ان صيغ الامر في اللغه العربيه 4 يعني اي انسان الله او الرسول او الملك او الامير او الاب او اي انسان يبغى يامر عنده أربع صيغ في اللغة العربية. فعل الأمر اكتب اقرأ هذا واحد. الصيغة الثانية فعل مضارع يدخل عليه لام الأمر، يقول ليكتب محمد ليقرأ محمود. هذا الصيغة الثالثة المصدر، واحد يقول قراءة كتابة معنى ايه اقرأ، حفظا، واحد مثلا اسم فعل الأمر صح بمعنى ايه اسم صح بمعنى فهذه يصير. فيقول في هذه الأيام الذي إذا تداينت بدين فاقتلوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل، لازم الكاتب هذا يكون ايه عادل، يكتب ايه بالعدل يعني ايه لا يظلم لك. ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله، يعني الناس الاولين يعني قليل الكتابة فيهم ما هم كثيرين. وجاء في الأحاديث إن نحن أمة أمية لا نكتب ولا نكتب، الشهر هكذا والشهر هكذا والشهر هكذا، يعني الشهر كذا وكذا وكذا ثلاثة. بعد ذلك الرسول رفع إصبع واحد صار يعني 29. فكيف هذا طيب؟ فليكتب من الأمر والرسول يقول، وهذا يعني إيه في القرآن وفي الأحاديث الموجودة، لكن في أشياء لازم إيه الكتابة فيها التبديل والسلام والقرب، ولذلك فليكتب. ثم قال ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه، يعني هذا الرجل الذي يعرف الكتاب هذا إيه ربنا أعطاه علم لناس ما يعرفوا يكتب، هذه نعمة من نعم الله، أنت تعرف تكتب وكم ناس ما يكتبوا، هذه ما نعم، فلازم هذه النعمة إيش تقدرها أنت وتخدم الناس فيها. إذا طلب منك إنسان تكتب قل له مرحبا مجانا كمان بدون مقابل، وإن كان الناس هذا يبقى فلوس مصالح خاصة فلا بأس أن يكتب كما علمه الله، فإن الله علم الكاتب ما لم يعلم، ولازم إيه ما يعلم. وجاء في الحديث الإنسان إذا أحسن إلى إنسان يكتب يعني أخرق أو ما يعلم، فليكتب وليملل، يعني يملل إيه الذي عليه الحق. مثلا محمد استدان من خالد 1000 ريال، يقول إن في ذمتي لفلان ابن فلان 1000 ريال أو 5000 ريال أو 10 أو أكثر أو أقل، وإني سأدفعها له في يوم كذا أو في شهر كذا أو في شهر فلان، يعني في محرم في صفر في ربيع الأول في عام 1411 كده يكتب يكتب تمام، يعني بيصير بين ما يكون إيه نساء يكون مثلا أساتي ما يعرف يكون 1000 يقول يكتبها مثلا 800، يكون هذاك ما يعرف يقرأ، بعدين لما يجي الأجل يقول الألف أنا أعطيتك، يقول يا 800 شو مكتوب، لازم يكتبها تمام، يملل عليه الشيء الذي عليه خلق 1000 1000 10000 10000 5000 100 ريال 100 ريال، ما يقوم ينقص شيء منها. بعد ذلك لما يجي الأجل يجي هذاك يقول له يطالب بالألف، يقول لا هي مثلا 800 هي فلازم فليكتب وليملل الذي عليه الحق، يعني الذي عليه الحق نعم، وليتق الله ربه يعني يخاف رب، لا يقول ايه يدينه 100 ويقول هو لا هي 80 نقص 10، فالكاتب يكتب هذا وبعدين يشهدوا الشهود على هذا، وبعدين يجي وقت الاجل يصير ايه خلاف ويصير مشاغب. قال ثم قال ولا يبخس منه شيء، يعني لا ينقص، ايش معنى يبخس؟ لا يدينه 1000 يكتبها 1000، دينه 1000 10000 10000 5000 5000 وهكذا، وكذلك في مثلا في السلم وفي غير ذلك من هذا، ولا ينقص منه شيء. فان كان الذي عليه الحق سفيها، يعني كان الذي عليه الحق يعني الذي استدان من هذا الشخص سفيه، كيف سفيه؟ يعني رجل مبذر، رجل ما عنده عقلية، يعطيه مبلغ من المال واحد يوم يضيعه، هذا معنى السفيه، رجل مبذر الذي ما يعرف يحفظ ماله، أو ضعيفا، ضعيف يعني يكون صغير، الصغير قد يتغير من أحد أقاربه أو من صغير، نعم، أو يكون يعني ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله، أو لا يستطيع أن يمله، يعني رجل أخرس، رجل أخرس يتدين يبيع ويشتري ويتكلم ويعرف يتفاهم مع الناس لكن ما يعرف يكتب، فهذا ايه يعني لا يستطيع ان يعني ما يقدر الاخرس ما يقدر يتكلم انما يفهم كل اي شيء يفهم، فربنا اخذ لسانه لكن يعتبره مصالح لاشياء يصحي من له، نعم، فليملي وليه بالعدل، يعني الولي حقه الذي هو القائم بشؤونه هذا السفيع عندنا لابد من جعل عليه ايه ولي، فيكون الولي ان لفلان إن مولي فلان ابن فلان ولد عمي أخي مثلا السفيه أو الصغير أو الضعيف عليه كذا وكذا من المال، نعم، وأن يعني يدفعها في يوم كذا وكذا أو أنا أقوم بدفعها في يوم كذا وكذا، نعم، ويشهد فلان وفلان فيكتب إيه يعني واستشهدوا شهيدين، كذلك بعد ذلك بعد ما يكتب وينتهي استشهدوا شهيدين من رجالكم، وهؤلاء الشهداء يكونوا عدول، والعدول قلنا هو الذي لا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة، يعني والعدول في كل وقت على قدر الزمن، ايش الكبيرة؟ الكبيرة كل ذنب ختمه الله بوعيد في الدنيا او في الاخرة او ان الرسول لعن او تبرأ منه. هذا تعريف الذنب الكبير. يعني مش يعرفهم هذا لا معروف يعني في البلد معروف على الوجه يعني نحن هو الظاهر لنا الظاهر لنا شغل لنا الظاهر الرجل هذا يشوفه يجي المسجد يصلي رجل يصلي يعامل الناس لنا الظاهر الخافي ما لنا شغل مثلا الرجل يشوف قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فشهدوا له بالإيمان قد يكون مراهق ما لنا شغل لنا الظاهر نحن فنحن هذا نقال والشهود يقول وسجدوا شهيدين من رجالكم وهؤلاء الرجال من رجال قال فإن لم يكونوا رجلين فرجل وامرأتان يكون ما وجدنا رجلين لكن رجل وامرأتان قال ممن ترضون من الشهداء ممن ترضون من الشهداء إذا الشهداء يقول الإمام الشافعي كل شهادة وجدتها في القرآن فلا يشترط فيها أن يكون الشاهد عدل يعني هذا زي ما يقول إذا ما قال عطبوا يقول يعني هذا شيء عام مثلا القرآن مثلا نعم والذين يرمون أزواجه ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم بشهادة أحدهم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء لازم الأربع شهداء لازم يكون إيه وتوب دائما أي محل تجد يعني في شهادة فلازم الشاهد هذا يكون عدل ما هو العدل الذي لا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة ونحن لنا الظاهر الحكام والقضاة والناس كلهم لهم ظاهر مين متولي إسرائيل الرب سبحانه وتعالى ولذلك جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه وحسابهم على الله حسابهم على إيه ما في القلب نحن ما لنا شغل ما في القلب مين المطلع الرب سبحانه وتعالى نحن لنا الظاهر أبدا أي إنسان شفناه ظاهر طيب نحكم عليه أنه رجل مسلم وصالح وله علامات رجل يحضر المسجد يجي يصلي رجل ما يعرف المسجد معناه جاء في الأحاديث صحيحة إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فشهدوا له بالإيمان إذا رأيتم ما يعرف المسجد معناه يشهدوا بالنفاق يعني فهؤلاء الرجال يقولوا الرجال فإن لم يكن رجل وامرأتان يعني ما وجدنا رجلان مسلمان فرجل وامرأتان فالمرأة يعني تشهد اثنين بدل قال ايش معنى فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ممن ترضون يعني ايه ممن يكونوا عدولا ايش معنى ترضون يعني ايه يكونوا ايه عدولا وهذا الشهداء قلنا ما فيها عدل ولكن كل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في سوره ذكر ان اي شهادة تجدها في القرآن يشترط ان يكون ايه ذلك الشاهد عدلا ان تضل احداهما فتذكر احدا يعني ان تنسى احداهما يعني المرأة ضعيفة وعندها نسيان ولذلك الرسول مرة من المرات لما خطب النساء ووعظهن وأرشدهن قال إني رأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء فقالت امرأة لماذا؟ ليش نحن أكثر أهلنا بشر؟ قال لأن كنا تكثرنا اللعن وتكثرنا العشير تكثرنا اللعن على أدنى شيء تلعن نفسها وتلعن ولدها وتلعن كل الدول على شيء تافه وتكثرنا العشير تعيش مع زوجها 20 سنة يوم من الأيام تتخالف معاه في مسألة بسيطة في فستان أو في شيء كذا يعني تقول أنا ما رأيت خيرا منك قط 20 سنة وأنا معاه في العذاب الأليم أبدا ولا وهذاك كله العيش اللي 20 سنة ولا 30 سنة ينساها أبدا فقال الرسول يعني تكفرنا العشير لو أحسنت إلى أحدهن الظهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت قط فقالت امرأة يعني ليش نحن يعني كذا قال لأن كنا ناقصات عقل ودين ناقصات عقل ودين يعني ليش نقص يعني عقل دينا قال يعني هذه نقص أن المرأتين عن الرجل هذا واحد ويعني وكذلك الدين تقعد المرأة 6 أيام 7 أيام في الحيض ما تصلي والرجل يصلي كل يوم الرجل يصلي كل يوم هذا ممكن أكثر منها ثواب طول السنة يصلي وهي كل شهر تقعد 6 أيام ما تصلي هو أكثر وما يجوز لها تصلي لكن على كل حال يصير إيه هو يحصل أجر ويحصل حسنات هي ما تحصل هذه ثم هي مثلا يعني كذلك الصيام يجي شهر رمضان ما تصوم 6 أيام 7 أيام 8 أيام 10 أيام 12 يوم 13 يوم والرجل يصوم الشهر كله فاستنعت الله فلذلك كانت المرأة من هذه الأحياء تذكر إحداهن ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا يعني إذا كان إنسان يعني عنده شهادة وقالوا له تعال اشهد مثلا في المحكم فلازم إيه يذهب ما يقول لا أنا ما لي شغل مثلا قالوا لا إلا تنتقل من بلد إلى بلد مثلا في المدينة قالوا له لا أنت ساكن في الحرة تعال المحكم في سكويت عجيز الساعة كذا ما يقول لهم أنا ما لي شغل فإذا تام الشهود كثيرا له أن يعتذر، وإذا كان ما في إلا هو الذي يشهد عشان لا يضيع الحق. هذا معنى هذا معنى إيه؟ ولا يأبى الشهداء إذا ما ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى، يعني لا يقول هذا واحد استدان 10 ريال لأن الناس ما يرضى، يعني الدين واحد من أقاربك 1000 ريال أو 10000 ريال كله يكتب السنة يزعل منك، وإذا ما زعل منك هذه 10 ريال ما تأخذها إلا بعد تعرف يجي وقت الأجل يقول لك ما عندي، أجل ثاني كمان ما عندي، بعدين تتضارب وبعدين تتسابب وتشاتم ويصير بينكم وبينهم إيه ليه؟ لأنهم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفوا إيه أمر الله سبحانه وتعالى في الآية، إن الله أمر بإيه بالكتابة والإشهاد، وهو لا كتب ولا شهد، فمعصية الرب سبحانه. ولذلك الرجل هذا الذي ذكرنا يعني معناه حديثه أن رجلا يعني مظلوم دعا ولم يستجب دعاء، ليه؟ لأنه دين شخصا ولم يكتب ولم يشهد، فلما جاء الأجل قال له أعطيني حقي، قال له ما لك عندها، فدعا عليه ربنا ما يسجد، ليه؟ لأنه خالف أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. والمعصية تؤخر الإنسان من مصالحه، ولذلك يجب على المسلمين، وشيء يعني يمكن جربه كثير من الناس، أي واحد يتدين منك مبلغ من المال ولا تكتب ولا تشهد، على كل حال في الآخر يصير بينك وبين خلاف، إما أنه يجي الأجل يقول لك أنا ما عندي، أو ينكرك مرة واحدة، ينكرك تروح المحكمة يقول لك القاضي عندك بينة يقول ما عندي، تحلف يقول يحلف، الناس ما يخافوا لأن في الحديث البينة عن المدعي واليمين على إيه من أنكر ما في كلام، القاضي ما يعرف ما عنده ما يعرف ما عنده، فيقول له عندك بينة شهود يقول لا ما عندي، طيب أنت تحلف ما يخاف الله يحلف، ويقول لك حتم القاضي. فلذلك هذا ولا تسأموا يعني لا تملوا ولا تضجروا، قال له اكتب سند يقول له مرحبا على العين والرأس، ما يقول له لا أنا ما أكتب لك سند عشان تدين منك 10 ريال 5 ريال أو 100 ريال أو 1000 ريال أو أنا قريبك أو أنا أخوك أو ابن عمك، فهذا نعم إلى أجله إلى الأجل إيه المحدد الذي هو بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين أو غير ذلك أو أكثر، إلى أجل ذلكم أقسط عند الله، يعني أعدل. إيش معنى القسط؟ أعدل عند الله، ومعلوم القسط الفعل الرباعي بمعنى العدل، وقسط بمعنى ظلم وجار، وهذا جاء في القرآن. نعم يعني التوابين ويحبوا مثلا إن طائفتان من المؤمنين اختتبوا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فأصلحوا بين أخويكم، يعني وإن طائفتان من المؤمنين اختتبوا فأصلحوا بين أخويكم وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. المقسطين هذا من أقسط من الرباعي، هناك في آية في سورة الجن وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب، يعني شوف الفعل يعني في اللغة العربية قسط هي المادة واحدة، هناك قسط بمعنى جار وظلم، وهنا أقسط بمعنى عدل. هذا إيش يدل؟ يدل على أن اللغة العربية لغة لا نظير لها أبدا، يعني همزة زادت تغير المعنى من فين إلى فين. أما القاسطون فكانوا لجهنم، قال من قسط من الفعل الثلاثي، هنا أقسط من الرباعي صار إيه يعني فلأجل ذلك يعني أي دين إلى ذلك. وكذلك السلم، السلم قلنا هذا كثير ما يقع مع الفلاح، فلاح يزرع زرع ثم بعد ذلك ينقص عليه يكسر مكينة عنده، فيجري للتجار يقولوا دين لي 5000 ريال على أني أعطيك عندما أجد نخلي أو يعني أحصد ثمرة بستاني أعطيك مبلغ عن كل ريال صاع، هذا هو كثير ما. وكذلك القرض جائز، يعني هذه الزيادة أيوه هذه جائز، لا ما في زيادة هو. ما في زيادة هو. ما يأخذ منه فلوس ويعطيه إيه ثمر، ما في زيادة هو. ما في بس إيه يعطي له ثمرة بدل ما يعطي له هذا يعطيه، يعني ذلك أقسط وأكبر من الشهادة وأدنى أن لا ترتابوا أن لا تشكوا، لأن الواحد لو دين إنسان مبلغ من المال وما كتب وما أشهد بعد سنة سنتين ينسى كم دين ينسى، وما أما إذا كتب خلاص وشهد الكتاب اللي بيقوله يعرف خطه ألا لا يعرف خطه يتذكر، يعني لو كان نسي الدين كم كان 10000 ولا 5000 لما يشوف الكتابة يعرف أن مين اللي كتبه مين اللي عنده الإمضاء يتذكر، لأن الإنسان ينسى. ولذلك هذا حفظ المال للإثنين، ولذلك أمر الله بهذا. ثم بعد ذلك ألا اختاروا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، أما إذا كانت تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، يعني مثلا جاء في السوق واشترى بضاعة قال هذا أخذ البضاعة اشترى سكر أو اشترى شاي أو اشترى أي شيء أو اشترى أمتعة أو اشترى اسمنت الآن في عصرنا هذا حديد اشترى يأخذ الحديد يسلمه منه ما في حاجة كتابه فليس عليكم جناح ألا تكتبوا وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا وأشهدوا إذا تبايعتم يعني برضو يأمر الرب سبحانه وتعالى إذا تبايعتم في أشياء مثل ذلك خصوصا مثلا مبايعات في في الأراضي مثلا الآن كاتب عدد من واحد يشتري أرض من إنسان أو يشتري عمارة لازم من الكتاب إن هنا غير وهذا غير لأن هذه مثلا أرض أو عمارة أو غير ذلك أو دكان أو هذا فهنا بهذا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد ولا يضار كاتب فهذا يجي أدي الشهادة فإذا قالوا تعال للمحكمة أدي الشهادة أو تعال لمحل موجود يعني من دوائر الحكومة أدي الشهادة يأدي فإذا كان مثلا قال له لا مثلا يقوم مثلا يأدي الشهادة يروح من هنا للرياض للرياض يبغى يروح بالطائرة ولا يبغى يروح بإيه بالسيارة يكلف عليه يقول لا أنا ما أدري فهذا الأغلب يكون إيه إما يأخذون هذا إذا هو راضي يروح لأدي الشهادة ولا وإن تفعلوا فإنه فسوق لكم يعني واحد يقول تعال إيش هذا يقول لك أنا ماني فاضي بس كده ما يبغى يروح ما يجوز ما دام أنت كنت شاهد وكنت هذا فلازم إيه تلبي المسلم وتذهب معه وتؤدي الشهادة لأن الله أمرك ثم الله عاتب ذلك نعم وإن تفعلوا فإنه فسوق لكم يعني وإن تفعلوا بأن يطلب الشاهد ولا يرضى يشهد فهذا إيه من المعاصي ومن الإثم الذي يترتب على الإنسان لأن الإنسان إذا دعي إلى الشهادة يجب عليه أن يؤدي الشهادة ولا يعني يتأخر عنها فسوق واتقوا الله ثم دائما اتقوا الله معروف امتثلوا أمر الله واجتنبوا نهيه وخافوا عقابه ولازم أنت إذا أمرت الشهادة تجب تشهد الشهادة ودائما تشهد على الحق وجاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد يحصل ذلك يعني إنسان يعني في الله ذم الشهداء جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون ويظهر فيهم السمة ويكذبون فهذا يعني هذا شهادة الزور وجاء في حديث آخر خيركم الذي يأتي بالشهادة يأتي هو يشهد مثال ذلك يحصل بين رجل كبير في السن ورجل كبير في السن مبايعة أو دين ويموت أحدهما وواحد كان حاضر الأولاد ما عندهم أولاد الميت هذا ما عندهم خبر عن هذا الشيء ويقول لهم أنا أشهد إن أباكم قد دين فلان مبلغ أو باع فلان أو فعل كذا أو اتفق معالك هذا خير الشهداء لأن الأولاد ما عندهم خبر عن هذا الشهادة فهذا يكون الخير أما الذي يشهد شهادة زور هذاك عاصم مرتكب كبيرة ولذلك الرسول لما ذكر الكبائر فقال الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور وكان الرسول متكئا وجلس وصار يكررها نعم وشهادة الزور حتى يعني يتمنى الصحابة أنه سكت لأنه هذا يكلف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه إرفاق لرسول الله لما الرسول يقول وشهادة الزور 10 مرات أو 5 مرات معناه يتعب فلذلك كان وهذا يعني واتقوا الله ويعلمكم الله يعني اتقوا الله ويعني الإنسان اتق ولذلك قيل للرجل يعني كيف الإنسان يتعلم العلم قال اتق الله لأن الله قال اتقوا الله إيش اتق الله امتثلوا أمره واجتنبوا نهيه فإذا الإنسان اتقى الله وامتثل أمره واجتنب نهيه فإن الله سيعلمه وأما إذا كان يرتكب المعاصي لا لأن العلم لا يؤتى لعاصي فلذلك وعلاء ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم ثم يقول الله بكل شيء عليم ثم ذكر الآية التي بعدها وهي آية فيها تتعلق بهذه الآيات ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وإن كنتم على سفر وإن كنتم أيها المؤمنون على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مخلوق مثال ذلك الناس الأولين ما عندهم يعني مو كثير يعني في عهد الصحابة مو كثير اللي يكتبون كثير والرسول قال إن أمة الأمية لا نكتب ولا نقرأ الشهر وهكذا الشهر وهكذا الشهر وهكذا مرة قال 29 ومرة 3 إذا كان يعني بعضكم من المسلمين في سفر وحصل يعني مبايعة وما عندكم ما وجدتوا كاتب أو وجدوا كاتب وما وجدوا قرطاس ورقة يكتبوها أو ما وجدوا قلم ما وجدوا دوايا ذاك الوقت ما في دوايا يعني الحين لا قلم في جيبك تحطه تشتري بثمانية ريال بريالين تكتب فيه أشهر هذا الحين أوقات يعني أبدا وكذلك القلم الذي مل بالحبر هذا خير أحسن وأحسن يعني مل ما إذا ما يكتب كثير يقعد يمكن 5 أشهر كتب والأقلام الجديدة كان الزمن السابق لا ما في لازم يكون عنده دوايا وعنده قلم ويعرف يكتب. فجينا حصل مبايعة بين جماعة مسافرين في محطة من المحطات أو في بلد من البلد، فين الكاتب؟ ما حصلوا كاتب. بعدين حصلوا كاتب والكاتب ما عنده قلم يكتب فيه، بعدين حصلنا القلم وإذا بما في دوائر فإذا كان في الإجهام فرهان مخبوط. إيش الرهان؟ الرهان يسلم شيء، مثلا يسلم سوار من ذهب، يسلم الآن في عصرنا هذا يسلم إيه؟ يعني الحجر الشرعي، الساعة إذا كان يعني شيء بسيط، نعم يسلم الحجر. واحد يدين من إنسان مثلا 100,000 ريال بس لا يسلم الحجة حقت الأرض حقت، إذا كان الأرض سهل تعلم. فإذا جاء الأجل سلم المبلغ رد الحجة، ما سلم المبلغ يشتكي للخادم، والخادم يأخذ الرهن ويبيعه ويسلم له من الدين ويرد الباقي إلى صاحب الرهن. يعني هو ما يبيع، يروح مثلا ياخذ الرهن، الرهن يسوى 2000 مثلا 200,000 ريال، هو ياخذ ايه يعني الارض؟ لا ما فهو يتقدم للحاكم ان فلان استدان مني مبلغ ورهن عندي مثلا هذه الحجه، او رهن عندي مثلا هذا السند، او رهن عندي هذا الدكان، او رهن عندي هذا البيت وانا ما اعطاني. فقوم القاضي ينزل في السوق ويبيعه ويسلم ماله من الدين، ثم بعد ذلك هذا ويقول الرهن هو ايه يعني توثيقه عين بدين، تعرفه يعني عند الفقهاء توثيقه عين بدين، بدل ما يعطي له إيه؟ مثلا سوار من ذهب، يعطي له حجة شرعية، يعطي له مثلا بضاعة، يعطي له أشياء، يعطي له مثلا سيارة في عصرنا خليها، يعطي له مثلا حيوانات. القاضي ما يطلب منه الشهود؟ ما يطلب منه الشهود؟ لا ما هو لازم بريان مخيط. بريان مخيط، إن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانه. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي، يعني إذا كان يعني صار عندكم في أمانة في الرهن فلا بأس إيه فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله رب، يعني إذا كان أمن الدائم من المدين وبدون أن يعني يعطي له رهن ولا شيء وحصل بينهم اتفاق. وهذه الآية دليل على إيه الرهن في السفر. طيب الرهن في الحضر يجوز ولا ما يجوز؟ في القرآن ما ذكر، لكن ثبت في السنة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول يعني تدين من يهودي يعني 30 وسقا من شعير ورهن عند اليهودي درعه صلى الله عليه وسلم، فلذلك إذا الرهن هذا ثابت في القرآن بالكتاب بالقرآن. وثبت في السنة يعني من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول توفي صلوات الله وسلامه عليه ودرعه مرهون عند يهودي في 30 وسقا، والمسكة 60 صاع، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدين وناس آخر له، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يكون في الآخرة له من الأجر ومن الثواب، وإلا كان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يمكن يكون كداود وكسليمان عليه السلام، لكن طلب من ربي أن يكون ملكا عبدا، يعني نبي رسولا عبدا، رسولا عبدا، لا يكون ملك كسليمان عليه السلام الذي سخر له الرياح وسخر له الأموال وغير ذلك. هذا فليؤدي الذي يؤدونه وليتق الله ربه، وليتق هذا الذي حصل بينهم الآلة، ولا تكتم الشهادة، فإذا دعي الشهادة ومن يكتمها ومن يكتم الشهادة فإنه آثم قلبه، آثم قلبه والله بما تعملون عليم، الله مطلع على كل إنسان ما يعمل وسيجازي كل إنسان بما عمل في هذه الدنيا، وإذا مات وجاء يوم القيامة يجد ما عمل، فإن عمل خيرا وجد خيرا، وإن وجد عمل شرا وجد شرا. والقرآن يقول من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، إلى غير ذلك من الآيات. ونقرأ بعض الشيء من لأن التفسير يعني طويل، وهذا الآية التي نحن ذكرناها يقول هذه الآية الكريمة أطول آية في القرآن العظيم. وقد قال الإمام أبو جعفر بن جرير حدثنا يونس أخبرنا الضوام أخبرنا يونس عن سعيد بن مسيب أنه بلغ أن أحدث القرآن بالعرج آية الدين، يعني آخر آيات نزلت في من القرآن في في آية الدين، يعني قبل وفاة الرسول يعني بمدة معنا. فقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا عن ابن عباس أنه قال لما نزلت آية الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول من جحد آدم عليه السلام، إن الله لما خلق آدم مسعى ظهره فأخرج منه ما هو ذار إلى يوم القيامة، فجعل يعرض ذريته عليه فرأى فيهم رجلا يزن، فقال أي رب من هذا؟ قال هو ابنك داود. قال يا ربي كم عمره؟ قال 60 عام. قال ربي زد في عمره. قال لا إلا أن أزيده من عمرك. وكان عمر آدم 1000 سنة فزاده 40 عاما، فكتب عليه بذلك كتابا وأشهد عليه الملائكة. فلما احتضر آدم وأتته الملائكة قال إن قد بقي من عمري 40 عام، قيل له إنك قد وهبتها لابنك داود. قال ما فعل. فأبرز الله عليه الكتاب وأشهد عليه الملائكة. هذا ثم بعد ذلك في نفس هذا الحديث ثبت ان عن ابن عمر عن ابي هريره من حديث تمام بن سعد الفضل. بعد ذلك الله فأتمها أتمها الله لداود 100 وأتمها لآدم 1000 سنة. ثم قال يا بقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذا إرشاد منه تعالى لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها ليكون ذلك أحفظ من إقدارها وميقاتها وأضبط للشاهد فيها. وقد نبه على هذا في آخر الآية ذلكم أقسط عند الله وأفهم للشهادة وأدنى لا تغتابوا. وقال سفيان الثوري عن القرينجي عن مجاهد عن ابن عباس يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم إلى أجل مسمى فاكتبوه. قالت نزلت في السلف السلف الذي يسمى السلف إلى أجل معلوم. وقال قتادة عن أبي حسان عن الأعرج عن ابن عباس قال أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أجله وأذن فيه. ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى رواه البخاري. وفي صحيح قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاثة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلم فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وقوله فاكتبوه أمر منه تعالى بالكتابة للتوثقة والحل. فإن قيل قد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحصي فما الجمع بينه وبين الأمر بالكتابة. فالجواب أن الدين من حيث هو غير مفتقر إلى الكتابة. لأنه في ذلك الرسول أول ما كان ينزل القرآن أمر بس أن يكتب القرآن ولا تكتب السنة عشان لا يختلط القرآن بالسنة. ثم بعد ذلك في الأخير رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكتب السنة الأحاديث عشان لا يختلط واحد يكتب حديث يحطه في القرآن. وقد حصل ذلك لبعض الصحابة يعني بعض الصحابة منهم يعني مر علينا في التفسير أن عبد الله بن مسعود يقول قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس هذا ما هي من القرآن. يقول هذا تعود زي أعود من كلمات الله التامات مع أنه كل الناس مخالفين فيها. ولذلك كل واحد يأخذ من قوله غيرا القرآن. القرآن كله في جميع العالم الإسلامي يقول أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس من القرآن. هو يقول لا يقول هذا زي أعود من كلمات الله التامات من شر ما خلق من شر ما أتلاه. فلذلك يعني ثم بعد ذلك الرسول رخص بكتاب القرآن السنة كما يعني ثبت في ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول من أذان فليكتب ومن افتاع فليشهد. قال قتادة ذكر لنا أبا سليمان البلحجي كان رجلا صاحب كعبا قال ذات يوم لأصحابه هل تعلمون مطلوبا دعا ربه فلم يستجب. فقالوا وكيف يكون. قال رجل باع بيعا إلى أجل فلم يشهد ولم يكتب. فلما حل ماله جحده صاحبه فدعا ربه فلم يستجب عشان يقعد عصى ربه. الله يقول لك اكتب في الدين انت ما تكتب. لذلك هذا بيحصل كثير الآن يعني يدين شخصا ما ثم بعد ذلك يجي الأجل يقول له ما لك عندي شيء. كيف يثبت هذا؟ لو تم كتب وأشهد كان ثبت الحد. فمعصية الرب سبحانه وتعالى تؤدي إلى إلى أضرار كثيرة. فلذلك قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي هو الدليل على ذلك. أيضا الحديث الذي حكى عن شرع من قبلنا مقرر في شرعنا. وهذا كذلك قصة يعني أن رجلا من بني إسرائيل نعم سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار فقال ائتني بشهداء قال أشهدهم قال كفى بالله شيء قال ائتني بكفيل قال كفى بالله كفيلا قال صدق. فدفع إليه إلى أجل المسمى فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يخدم عليه للأجل للأجل الذي أجله يجد مركبا فأخذ خشبة فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة معه إلى صاحبها ثم رجع ثم زجج يعني إيه سمر الخشبة زجج معناها ثم رجع ثم زجج ومضيع ثم أتى بها البحر قال اللهم إنك قد علمت أني استخلفت فلانا 1000 دينار فسألني كثيرا فقلت كفى بالله وكيلا فرضي بذلك وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بذلك وإني قد جهدت أن أجد مركبا أبعث بها إليه الذي أعطى فلم أجد مركبا وإني استودعتكها استودعها مين بالرب سبحانه وتعالى فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف وفي ذلك يطلب مركبا إلى بلده فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا تجيئه بماله فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا فلما كسرها وجد المال والصحيف وجد المال والصحيفة ثم قدم الرجل الذي كان تسلف منه فأتاه ب1000 دينار يعني ثم أنا ضاعت في البحر ما سلمها بنك أو سلمها شيء 1000 دينار قال والله ما زلت جاهدا في طلب المركب اللي أتيت المالك فما وجدت قبل الذي أتيت به قال فهل كنت بعثت إليه بشيء قال لم أخبرك أني لم أجد مركبا قبل هذا قال الذي جئت قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت به في الخشبة فانصرف ب1000 راشدا وهذا أخذ على أنها حطب فلما تسر هذا الخشب هذه، فإذا به يجد إيه مكتوب السند ومكتوب هذا، وهذا هو إيش الأمانة. ولذلك هنا يقول فليكتب بينكم كافي أي بالقسط والحق، ولا يجب في كتابتي على أحد، ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، ولا يمتنع من يعرف الكتابة إذا سئل أن يكتب للناس، ولا ضرورة عليه في ذلك فكما علمه الله، ما لم يكن يعلم فليتصدق على غير مما لا يحسن الكتابة، وليكتب كما جاء في الحديث إن من الصدق أن تعين صانعا أو تصنع للتخرة. وفي الحديث الآخر من كتم علما يعلمه ألجمه يوم القيامة. الكتاب هذا علم، لا يحسن الكتابة بل يكتب. وفي الحديث الآخر من كتم علما يعلمه ألجم يوم القيامة لجام من نار. وقال مجاهد واجب على الكاتب أن يكتب قول واليمن الذي عليه الحق، وليتق الله ربه، واليمن المدين على الكاتب ما في ذمته من الدين، وليتق الله في ذلك، ولا يبخس منه شيئا لا يكتب منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق شبيها محجورا عليه لتدبيره ونحوه، أو ضعيفا أي صغيرا أو مجنونا ولا يستطيع أن يمل هو إما لعين يعني ما يقدر أخرس مثلا أو ما يفهم هذا، أو جهل موضع صواب ذلك من خطأ، فليمن وليه بالعدل. وقوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم أمر بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثيقة، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وهذا إنما يكون في الأموال وما يخص يعني النساء لا يشهدن في إيه؟ في أشياء غير المال. يشهد مثلا في الحدود ما تشهد المال، في حدود الزنا حدود الآذى لا تشهد، في القتل هذه ما تشهد المال، تشهد في أشياء مالية، أما الأشياء الآذية في الحدود الثانية فلا تشهد. قال وهذا إنما يكون في الأموال ما يقصد به من المال، وإنما أقيمة المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة، كما قال مسلم في صحيح حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل عن أبي هريرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلا وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار، قال تكثرن اللعن وتكثرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت يا رسول الله ما نقصان العقل والدين؟ قال أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان لك، وتنكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. ممن ترضون من شهداء فيه دلالة على اشتراط العدالة، هنا قال ترضون من الشهداء يعني واحد فاسد ما يصلح. فإذا هنا إيه زي ما يقول في اللغة العربية يعني الموصوف موجود والصفة محذوفة، وهذا موجود كثير في القرآن، موجود كثير. من ذلك الله تعالى عن موسى الآن جئت بالحق، يعني جئت بالحق او جاء بالباطل موسى؟ لا، يعني جئت بالحق الواضح. وكذلك الشهداء شهداء لازم يكون عدل. ايش العادل؟ الذي لا يرتكب كبيره ولا يصر على صغيره، ويكون كل عدل على قدر الزمن الذي هذا معناه يعني وقد استدل من رد على اشتراط العداله وهو مقيد حكم به الشافعي على كل مطلق في القران، ومن الامر بالاشهاد من غير اشتراط، وقد استدل به من رد المستور بهذا. وهذا موجود كذلك في القران في مثلا في قوله تعالى مثلا جاء في القران عتق رقبه، وجاء في بعض الاحاديث عتق رقبه المؤمن. وبعض العلماء قالوا لازم اذا كان في الظهار او في كفاره في القتل يكون عليه كفاره في الخطا، لكن يكون ايه هذا الرقيق يكون ايه مؤمن، مع انه في بعض الايات بس عتق رقبه. ولذلك هذا يعني يحذف ايه الصفه الموصوف يكون موجود ويحتمل. وثم قال ولا يأبى الشهداء اذا قيل معناه اذا دعوا للتحمل فعليه من اجابه، وهو قول قتاده والربيع بن انس ولا يأبى كاتب يكتبها كما يقولون. هنا استفيد ان تحمل الشهاده فرض كفايه قيل وهو مذهب الجمهور، والمراد بقوله ولا يأبى الشهداء اذا دعوا للاداء لحقيقه قوله الشهداء، والشاهد حقيقه في من تحمل، فاذا دعي لادائها فعليه الاجابه اذا تعين، والا هو فرض كفايه والله اعلم. ولازم ايه يعني يحضر ويؤدي الشهاده. وجاء هنا ان الرسول قال الا اخبركم بخير الشهداء؟ قال الذي ياتي بشهادته قبل ان يسالها. وهذا متى يتحقق؟ مثلا رجل يكون بين شخص وشخص شهاده وقد مات احدهما وهو يعرف عن الشهاده، فيجي يقول للاولاد ان لي شهاده إيه لابيكم، او ان لي شهاده لعمكم، ان لي شهاده لجاركم كذا، فهذا طيب. ومع انه في حديث اخر اما الحديث الاخر الا اخبركم بشر الشهداء الذين يشهدون قبل ان يستشهد، وكذا قول ثم ياتي قوم تسبق ايمانهم شهادتهم وتسبق شهادتهم ايمان، وهذا موجود يكون في النفاق. واحد يقول له تعال اشهد يقول والله هذا مدني. قال ايه وأدنى أقرب إلى عدم الربا بل ترجعون عند التنازع. ولذلك قال وهذا الذي أمرناكم به من الكتابة للحق إذا كان مؤجلا وأقصد عند الله أعدل وأخذ من الشهادة أي أثبت للشاهد إذا وضع خطه ثم رآه تذكر به الشهادة لاحتمال أنه لو لم يكتبه أن ينساه كما هو كما هو الواقع. وغالب وأدنى أن لا ترتابوا وأقرب إلى عدم الربا بل ترجعون عند التنازع إلى الكتاب الذي كتبتموه فيصل بينكم بلا إلا أن تكون التجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تنقلوها إذا كان البيع بالحاضر يدا بيد فلا بأس لعدم الكتابة الانتفاء المحظور. وأما الإشهاد عن البيع فقد قال وأشهد إذا تبايعتم وأشهد إذا تبايعني أشهد على حقكم إذا كان فيه أجر أو لم يكن فيه أجر فأشهد على حقكم على كل حال. وروي عن جابر وعطاء أن والحسن أن هذا الأمر منسوخ بقول فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أؤتمن أمانته. يعني هذه الآية نسخت إيه الآية الأولى ثم جاء في كذلك في وكذلك حصل انه يعني في حديث دل عليه على ان الشهاده ما هي لازمه وهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر اعرابي واشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فرسه. رسول يعني بينما هو في السوق او في طريق راى رجل اعرابي فقال كم تبيع فرسك هذا؟ فقال الاعرابي ابيعه بكذا وكذا. فقال له بعته خلاص. قال امشي معي اعطني السكه. فمشى. فلما مشى الرسول كان متقدم وهو الاعرابي كان والصحابه خرجوا راوا الاعرابي ده عنده فرس قال تبيعه؟ ما يدري ان الرسول يعني اشترى ما عنده الخبر ابدا. فالاعرابي نادى الرسول وقال يعني اذا تبغى تشتريه اشتريه وهذا مو اشتريته خلاص انتهينا ولا لانه زادوه مثلا كان الرسول اعطاه 10 هذول اعطوه 12 ما عندهم ما يدري الصحابه عن ذلك. وبعد ذلك قال اذا هذا الرسول قال له طب انت بعته لي؟ قال لا انا ما بعته هات شاهد. الاعرابي زاهد جهل فقال له من ما في احد كان موجود. فجاء الزعيم هذا فقال انا اشهد. ليه؟ قال لاني انا صدقت الرسول يجي من السماء وصادق الرسول شهيد. فجعل الرسول شهاده الغيمه شهاده اثنين. وهذا الذي ذكره هنا في هذا يعني قال الاعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي صلى الله عليه وسلم. فنادى الاعرابي النبي صلى الله عليه وسلم ان كنت مبتاعا هذا الفرس فابتاعه الا بعته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الاعرابي قال اوليس قد بعته منك؟ قال الاعرابي لا والله ما بعتك. فقال اني بل قد بعته منك. فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم والاعرابي وهما يتراجعان. فطفق الاعرابي يقول هلم شهيدا يشهد اني بايعتك فمن جاء من المسلمين. قال الاعرابي ويلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الا حقا حتى جاء خزيمه فاستمع لمراجعه النبي صلى الله عليه وسلم ومراجعه الاعراب بقوله هلم شهيدا ويشهد اني بايعتك. قال خزيمه انا اشهد انك قد بايعته. فاقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمه فقال بما تشهد؟ فقال بتصديقي. لان الرسول صادق ما يمكن يقول شيء ابدا يا رسول الله. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهاده خزيمه بشهاده رجلين هكذا رواه الامام. وكذلك جاء في حديث برضو عن قال رسول الله ثلاثه يدعون الله فلا يستجاب رجل لهم امراه سيئه الخلق فلم يطلقها سيئه الخلق فهذا يدعو ولا يستجاب. ورجل دفع مال يتيم قبل ان يبلغ مال اليتيم لازم ما يعطيه حتى يبلغ ويرشد كمان حتى يكون رشيد. أما بس بلغ عمره 15 نعطيه هيك في 5 أيام يضيع. أول ما يكون إذا كان عمره 16 يشتري سيارة ولا دبابة خلاص. بعد أول تجي دور ثاني يوم ما تلقي عنده ولا ريال. وإن كان كمان زي عصر هذا كان دخل في المخدرات هذا حدث ولا حرج. فلذلك هذا يعني تقريبا ودفع مال قبل أن يبلغ ورجلا أقرض رجلا مالا فلم يشهد يعني يدعو ولا يستجاب ولا يضار كاتب يعني معناه لا يضار الكاتب ولا شيء. فيكتب هذا بخلاف ما يملي ويشهد هذا بخلاف ما سمع ويكتبها بالكلية أو يكتبها بالكلية. لازم الكاتب كمان يكون عنده يعني إيمان ويفعل كما أمر الله. والأذار قال وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم أي خالفتم وأهمتم به أو فعلتم بما نهيتم فإن الفسوق كائن بكم. وقال ويعلمك قولي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يدخل كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. وثم قال والله بكل شيء عليم أي هو عالم بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبها ولا يخفى عليه شيء من الأشياء بل علمه محيط بجميع الكائنات. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.